فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما ربك بمجنون بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما ربك بمجنون ما بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.